إذن عندنا وقتان، جواز وأفضل فقط، ولا في مكروه و... يعني ما في مكروه حرام، في كل حرام بعد صلاة الدليل على هذا خالد. ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أدى قبل الصلاة فجزاكته المقبولة، ومن أدى بعد الصلاة فجزاكته المقبولة. تمام. وهذه المقبولة أدى حبقه الجناس إلى الصلاة، من ولا إلى؟ إلى الصلاة. إلى وأن قلت طيب إلى الصلاة صح. يجب صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقل، كم هذه؟ خمسة. طيب، ما هو الدليل على وجوبها من هذه الخمسة؟ دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا قول لحديث ابن عمر، لا فرض. لا تقول لا، هل ابن عمر فرض؟ فرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا شعير. صدقة الفطر. نعم، أذكر لك المعنى، لا أذكر الحديث. أنت ممن يجوزون رواية الحديث بالمعنى؟ لا يحضرنا. طيب، قل شعير بالشعير. لا، شعير بالشعير نقلت إلى باب الربا. لا سجن هذا، سجل مناقشة. لا سجل، فيها عيوب. نعم، يلا امشي. نعم علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة طيب، ما نحد حكمة الله. قال رضي الله عنه: كنا نخرج ساعة من طعام، طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والعقل. طيب، وحديث ابن عمر أيضا فرضها ساعة من تمر أو ساعة من شعير. طيب، الذي في حديث أبي سعيد أربعة، وفي حديث ابن عمر اثنان، البر لم يذكر. أي محمد لأنه قليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه قليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس طعاما لكل أحد، الطعام الشائع هي هذه الأربعة. طيب، هل يجوز إخراج الرز مع وجود هذه الأشياء؟ إذا كان طعام رز، طعام مع وجود هذه الأشياء مطلقا. عبد الله، ولو ما وجد الخمسة، وعلى رأي المؤلف أنه لا يجوز مع وجود الخمسة، والصحيح أنه جائز لحديث أبي سعيد صاع من طعام. رجل عنده صاع من فطرة، هل يجوز أن يوزعه بين اثنين؟ الأخ إيه؟ لا، مو لقول المؤلف، لا يجوز أن نستدل بقول المؤلف، لأن قول المؤلف يستدل له ولا يستدل به، إلا لو سألتك ماذا قال المؤلف. فهمت الآن؟ طيب، يجوز. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، وهذا الصاع ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، يعطى الاثنين أو واحد، فهنا حدد القدر المفرد ولم يحدد المعطيين. أحسنت، صحيح. طيب، ذكرنا في هذه المناسبة أن ما قدره الشرع من الكفارات ونحوها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. أي نعم. طيب مثل هذا واحد. ثاني مثل السلامة يعني فدية حلق الرأس في الإحرام. ثالث دون المعطى دون الآخر. مش قصدك بالمعطى، هل هو الآخذ ولا المعطى المدفوع؟ ما قدر فيه المدفوع دون الآخذ. انتهى منها ذكرت الوطن يعني دون المدفوع. مثل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ولم تقدر. أحسن. طيب نأخذ درس جديد الآن. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ رجل يقول صام رمضان وغابت عليه الشمس وهو فقير، وفي صباح يوم العيد أغناه الله قبل الصلاة، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس أهلا للوجوب، لكن أنت طوع فهو حسن. Thank you.